قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون الاتباع للنهج النبوي والطريق المحمدي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. يعني الذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة كاذب في دعواه، لأنه لم تظهر عليه الأمارة والعلامة التي تدل على صدق المحبة. ولهذا قال بعض أهل العلم ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني الشأن العظيم والمقام الجليل والمنزلة الرفيعة أن تحب، أي أن يحبك الله، أن يحبك الله رب العالمين. والله عز وجل لا يحب إلا من يطيع، إلا من يطيعه ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الذي لا يطيع الله ولا يتبع شرعه ويتولى عن طاعته فهو لا يحبهم، حتى ولو قالوا نحن نحب الله، حتى ولو قالوا نحن نحب الله سبحانه وتعالى، حتى لو ادعوا لأنفسهم أن الله يحبهم. بعض الناس هم من أكثر الناس وأبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى، وعند أتفه الأمور يدعون أن الله يحبهم، يدعون أن الله سبحانه وتعالى يحبهم. إحدى الدول الكافرة ممن اشتهرت بلعب كرة القدم ذكر لي أحد الأفاضل أن ذلك الشعب يتكرر بينهم يقولون الله يحبنا، يقول الله يحبنا حبا شديدا. فقيل لهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل أننا دائما نفوز في كرة القدم، الدليل أننا دائما نفوز في كرة القدم، هذا الدليل أن الله يحبنا حبا شديدا. هذه عقول تائهة وتافهة وضائعة، ولم تعرف السبيل ولم تعرف الطريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.